المهم فضل الشين شردين وبعدين قال له يا أبا محمد أتدري أين أنت؟ قال له لا. قال أنت في جبنة كذا. خدوا على جبنة البلد الثاني اللي هو شاميت. أي والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواحي حديثا. وجاب كشكول 100 ورقة وعايز يملاها أحاديث من الأعمش. تمام؟ قاعد يقول له حدثنا فلان عن فلان ويدلوا الايه أحاديث كثيرة قوي. طبعا الرجل ذكي ما هوش غبي يعني. الأعمش متغيظ عليه بس صبران عليه لحد ما يدخل البلد. هو داخل البلد فالرجل ده من سكات أمد الألواح لواحد صاحبه قال له كده يعني. والأعمش مش واخد باله. أول ما قال له أبا محمد وصلنا البيت أمسك خناقه وقال خذوا الألواح من الفاسق. فقال قد مضت الألواح يا أبا محمد. نعم. فقال له كل ما حدثتك كذب. وعشان مش عايز ينتفع به كل ما حدثتك كذب. قال له أنت أعلم بالله من أن تكذب. يا شوف حضرة التلميذ على نعم. على الأعمش نعم. واخدلك كان يجلس مرة وكان مش يحب حد يقعد جنبه. جاء واحد من الغرباء اللي مش واخد باله من قانون الأعمش قعد جنبه. فلما حس ان في واحد قعد جنبه كان يقول حدثنا ويتف عليه وفلان ويتف عليه واخدلك والتلامذة كلهم يعملوا كده ما تتحركش ليه هيقطع المجلس بتاع التحديث. واحد مرة بيقول لي أبا محمد حديثه كذا وكذا ما إسناده؟ فأخذ بحلقه ورزقه في الحائط وقال هذا إسناده. تمام؟ فكانوا يحتملون له. نعم. يحيى بن معين مثلا جاء رجل من الغرباء قال يا أبا زكريا حدثني بحديث أذكرك به. قال اذكرني إذ طلبت مني فلم أفعل. خبرك إزاي؟ لما واحد مثلا من طبيعته الانجفال عن الناس ما عندوش انبساط طبيعته كده مخلوق كده عن انطوائي يعني وبعدين ربنا رزقه العلم والكلام ده وبعدين بقى شيخ وعايز يربي الطلبة. مين اللي يقع على هواه من الحكاية دي كلها؟ يقع على هواه الكلام اللي أنا بقوله. نعم. يقول لك الأعمش رجل فاضل واحد معي ده إمام الجرح والتعديل ومش عارف مين فلان الفلاني أبو بكر بن عياش اللي هو الذي اسمه شعبة. نعم. يروي عن عاصم زي حفص. نعم. عاصم صاحب القراءة المشهورة له رويان حفص وشعبة. نعم. شعبة لو بكر بن عياش كان تلميذ الأعمش هو أرس نفس القصة من الأعمش كان شديد برضه كان شديدا معاصرا في التحديث وهو إلى آخره والكلام ده. فلما يكون واحد صفته هكذا عنده انجماع عن الناس والكلام ده فيقوم يلاقي في تصرفات بعض هؤلاء العلماء ما يؤكد الصفة التي عنده. نعم. بالضبط لا بيضحك واخد المسألة جد. وإذا واحد ضحك في مجلسه ممكن يفض المجلس يقلب الدنيا يفض المجلس. نعم. واعتبر قلة أدب وممكن يقول شلور مو برة أو يقول له ما تجيش ولا تحضر ولا الكلام ده. وكان في بعض العلماء عبد الرحمن بن مهدي لو واحد اتكلم في مجلسه كان يفض المجلس. لو يعني لو واحد فر الكراسة وعمل صوت يفض المجلس. عبد الرحمن المهدي. فكانوا يحذرون تماما ان الورق يبقى لها صوت. هو عبد الرحمن المهدي ده انت لما تقرا ترجمته ده بقى يعني حاجه هيلمان لوحده. نعم. عبد الرحمن المهدي. فانا عايز اقول المشايخ اللي بعض الناس ينكرون عليهم بعض التصرفات من العبوس او الكلام دوت او الشده في التعامل او الشده والكلام ده لهم سلف في المساله دي. فأنا إن وجدت لهم سلفا ومساغا في التأويل لابد أن أحمله على ما يناسب فضلهم. نعم. لا أن أدخل وأذم مباشرة وأقول فلان كذا فلان كذا. اللي بيذم العوام اللي هم ما يعرفوش حقيقة القاعدة اللي احنا نتكلم فيها. وهل مسألة اختلاف البيئات يا شيخنا والأجواء والأفهام يعني يجعلنا نقول لبعض المشايخ اللي مثلا ممكن يكون بيتعامل بهذه الصورة إنه بقدر إمكان برضو الأعراف في هذا الأوقات في هذه الأوقات كانت بتختلف عن الأعراف في أوقاتنا؟ ما هو دي هذه المشكلة. نعم. أن آخذ شيئا كان له عرف وكان له جو مختلف والكلام ده أنقله إلى غير الجو. ما هو الجماعة بتوع التبديع والهجرة. نعم. اللي هم على وزن تكفير والهجرة. نعم. اللي هم بدعوا خلق الله وبدعوا طوب الأرض بدعوني وبدعوك وبدعوا فلان وفلان وفلان وفلان ليه؟ ياخد كلام كان يقال في زمن الإمام أحمد عايز يطبقه النهاردة. نعم. الجو مختلف. يعني احنا عندنا شعار اسمه الشرطة في خدمة الشعب. الشعار ده غلط. المفروض اسمها الشرطة في خدمة الدين. ليه؟ لان الشرطة في خدمة الشعب لو الشعب ده منحل هتبقى الشرطة في خدمة مين؟ الشعب المنحل. في خدمة الشعب المنحل حتى ضد المنظومة الخلقية. نعم. لو احنا عندنا مثلا زي يعني في الغرب مثلا الشرطة في خدمة الدعارة والشرطة في خدمة الانحلال. وانا رحت ألمانيا ولفيت في أوروبا في جولتي في العلاج والكلام ده، كنا نروح في المطارات ألاقي واحد عمال يبوس في واحدة والكلام ده هو بتاع قد أمه، وإحنا قاعدين طبعا أول ما نشوف المنظر ده إحنا على طول الواحد إيه كأن واحد رماه بحجر. إزاي والعالم ماشية جاية رايحة بتاع الكلام ده؟ أنا لو رحت قلت له إيه اللي أنت بتعمله ده؟ يناديه الشرطة على طول. يقول ده اعتداء على الحريات الشخصية وإزاي أنت تدخل الكلام ده؟ يبقى الشرطة خدمة الشعب. لا، الشرطة زمان كانت في خدمة الدين. شعبة بن الحجاج مر على رجل يروي أحاديث مناكير قال له لتنتهين أو لأستعدين عليك السلطان. الله. يروح يجيب الشرطة عشان يقول له ده بيروي أحاديث موضوعة. ده إن شاء الله إحنا لو حبينا نطبق الكلام ده، ده تقريبا معظم خطباء الأوقاف هيدخلوا السجن بسبب إيه؟ كثرة تحرير ضعيف والموضوع المنكرة اللي بتتقال على المساجد. نعم. على المنابر. فأنا عايز أقول ما أقدرش أنا أجيب شعار اللي هناك وأقدر أحطه دلوقتي. نعم. لأن أصبح المنظومة مختلفة تماما. نعم. عشان كده قلت الرجال غير الرجال والجو غير الجو تماما. وأتذكر الآن كلمة يعني قرأتها في الكتب وأنا لم أحقق إسنادها، يعني لأن لم أقف لها على إسناد أو لم أفتش معنا صح عن إسناد الله. يعني قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ثارت الفتن في عصرك ولم تثر في عصر عمر؟ قال لأن عمر كان وليا على مثلي وأنا وليا على مثلك. الله. فاختلاف نوعية الرجال هو ده اللي أدى. نعم. إلى اختلاف الأفهام والأحكام والكلام. فإحنا بنحاول بقدر المستطاع أن إحنا برضو، لأن بشوف برضو في طائفة من الناس بتذم بعض المشايخ لشدتها أو الكلام دوت. أنا عايز أقول يا جماعة المشايخ دول ناس فضلاء لهم تأويل. وإن كنت أنا لا أوافق على المنظومة في حد ذاته وأقول من أراد البحر استقل السواقية، عايز تأتسي عليك بالنبي عليه الصلاة والسلام. أنا إزاي أنا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم وكان يضحك وكان يلاعب الأطفال. نعم. يعني النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل عمل مع الأطفال أعتقد أن إحنا ما نقدرش نعملها قدام العوام. نعم. يعني كان يبهش للحسن بن علي أو لصبي آخر يطلع له لسان، كان يدلع لسانه يطلع لسانه. نعم. تمام. فالصبي يفتكر أنه تمرة فيحب يخطفه يوم يدخل لسان. نعم. تمام. ويطلع له لسان ثاني ويبتدي يعمل القصة دي مع عليه مع الولد. أعتقد يعني ممكن يعني كثير منا ممكن يحتشم أن يعمل حاجة دي قدام الكلام دي. نعم. واخدلك إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. لو إن في واحد جاي في يوم الآن وقال ده راجل صفته كذا وكذا عشان كان بيعمل بيطلع لسانه للعيال ومش عارف الكلام ده، أنا عندي أقوى حجة أقدر أستند عليه وغلط به هذا الإنسان. لكن لما يكون واحد عبوس ويقول لي كان سفيان الثوري يقول، أقول له والله سفيان الثوري مش معصوم. نعم. وإن كان رجلا فاضلا. نعم. قد الخصلة دي كانت تعالج داء عند سفيان الثوري. نعم. يعني سفيان الثوري مثلا، وإن كان المسألة ربما يعني تطول يعني قليلا لكن أنا محتاج أؤسس لهذا الأصل عشان برضو بعض الناس يرحموا أنفسهم من اغتياب المشايخ. سفيان الثوري كان الرشيد عايزه جنبه، فهو مش عايز يبقى جنب السلطان أبدا، خايف على نفسه إن هو لو اقترب من الرشيد وأكل أكله وشرب شربه واداله هدية في هدية مش عارف يكسر عين، فما يعرفش يقول كلمة الحق إذا رأى منكرا، فكان يشتد هربا. ليه؟ عارف نفسه لو قرب هيقع. واحد مثلا زي أبو يوسف أو محمد بن حسن الشيباني أو زي الشافعي أو زي مالك أو الكلام ده مثلا، رأى من نفسه قوة نفس وأنه لو قرب من السلطان ما يهموش ما يقدرش يأثر فيه. فاقترب من السلطان ونصح له وكان من خيار حاشيته والكلام ده،

العتاب يفسدها. نعم. فأنا لابد أن أنا أحط الكلام في واحد يعاتب يرجع أحسن من ما كان، وفي واحد يعاتب يفر. نعم. عشان كده ما أقدرش أقول العتاب من حسن الخلق ولا ترك العتاب من حسن الخلق. ليه؟ هنرجع برضو إلى محل العتاب نفسه. نعم. المعاتب. نعم. هل العتاب يصلحه أم لا؟ إذا كان يصلحه يبقى العتاب من حسن الخلق، إذا كان لا يصلحه يبقى العتاب من سوء الخلق. مع العتاب وكيف يصلح النفس أو يفسدها، نتوقف مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله، ولا سعنا إلا أن نشكر فضيلته على هذا الحوار الماتع، وما زلنا ننتظر لقاء بعد لقاء. دمتم في أمان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.